السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عايزين كلام يحل لنا مشاكلنا، كلام ليس فقط كلام وإنما كلام يصحبه فعل، كلام جاد، كلام يؤخذ في الاعتبار، كلام هو يعني عبارة عن شرح ووصف للأوضاع اللي احنا فيها، وفي نفس الوقت اقتراحات ممكن تقال نفكر والله الحل ايه، المعالجة ايه، نقدر نعمله ايه، الدواء ايه، فين نلاقيه، امكانياتنا وقدراتنا ايه هي. زي ما والله الانسان يمرض وهو بيعرف والله ان في انواع من الاكل يمتنع عنها، في انواع من الاكل يزود منها او يجيبها اذا ما كانتش متوفره عنده، في نوع من الأدوية يقدر يشتريه وإذا كان عنده القدرة المادية لذلك فبيجيبه. كل هذه يعني نوع من أنواع الاقتراحات أو الأشياء التي من الممكن أن تتم. وفي البعض بيعطي برضك اقتراحات، إذا كان الإنسان مريض دفي نفسك، ما تعرضش للهواء، مش عارف اغسل الأكل كويس، الفاكهة، الخضار، أي نوع من أنواع يعني الطبيخ اطبخه كويس، خليه يستوي أو خليه مسلوق أو خليه مش عارف كذا، ابتعد عن دهون، ابتعد مش عارف عن نوع من أنواع الوقايات التي من شأنها أن تساعد على العلاج أو تعجل في العلاج. الإنسان يتجنب هذه الأشياء التي بتؤدي إلى المرض بلا شك. فإحنا إيه والله الوقايات بتاعتنا التي من شأنها أن تمنع المزيد من الصعوبات المتواجدة، أن تتفاقم، أن تؤثر فينا بالشكل الخطير الذي لا سمح الله قد يحدث.